الشبهة الثامنة قولهم لا حكم إلا عن طريق الشورى، لا حكم إلا عن طريق الشورى. قال الخارجي لا بيعة إلا لمن أخذ الحكم بالشورى، لأن الله يقول وأمرهم شورى بينهم، والحكام اليوم قد استبدوا بالحكم فلا اعتبار لولايتهم. قال السني الشورى هي إحدى طرق تنصيب الخليفة المسلم وليست الوحيدة. يعني هل الحكم لا يثبت إلا عن طريق الشورى، ولا يجوز تنصيب حاكم إلا عن طريق الشورى؟ قال ربنا عز وجل وأمرهم شورى بينهم. قال ابن عباس كما صح عنه ذلك في رواية البخاري في الأدب المفرد وغيره، قال بعض أمرهم، لأنه لا يتشاور في كل شيء. الأشياء التي وردت نصا في الكتاب والسنة لا يتشاور فيها، لأن الله تعالى قد اخترع لنا كيف نشاور البشر فيها، كما أنه لا يشاور جميع الناس كما هي الشورى اليوم عند أكثر الأمم. كل الناس يشاورون، هذا غلط، وسبق أن بينا لكم هذا، وأن الشورى تكون بين أهل الحل والعقد. وأقرب دليل لهذا كون عمر رضي الله تعالى عنهم ترك أمر الخلافة بعده شورى بين ستة فقط والمسلمون آلاف. تملوا هذا، هذه الشورى الشرعية. أما من هب ودب يشاور ندخل جميع الناس، ثم يدخل العوام بآرائهم، ويأتي الإنسان الذي يقال عنه بلغة العصر اليوم مثقف، بمن عنده ثقافات حضارية لكن ما عنده علم بالشرع، يحسب نفسه على شيء ويكون حزبا وثاني وثالث ورابع، نثير الفرقة في الأمة بمثل هذه الشورى. هذه الشورى ما جاء بها الدين، شورى تحسن بها مادة الخلاف عن طريق تشاور أهل الحل والعقد، وناس قليلون يكونون مرجعا عند الناس ومحبوبين عند الناس ومعروفين بالعلم والحكمة. هؤلاء هم الذين يشاورون. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد ألزم نفسه طريقة أخرى، ألا وهي ولاية العهد. قال الأمير بعدي هو عمر رضي الله تعالى عنه. يعني كيف يقال بالشورى؟ أين هي الشورى في في في فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ ليس لها ذكر. طرق تنصيب الولاية تكلمنا عليها. لذلك يقول ابن خويز من داد، هذا من العلماء المالكية رحمه الله، لو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت البيعة، تمت له البيعة. لو وثب على الأمر غلب، نعم، على الأمر من يصلح له من غير مشورة، من يصلح له بمعنى من فيه الشروط الضرورية كإسلامهم وإلى ذلك. قال من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة. ورأينا استدلال النووي بقصة معاوية رضي الله عنه لما قيل لعبد الله بن عمر هذا ابن عمك يأمرنا كل أموالنا من الباطل وأن يقتل بعضنا بعضا، قال أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. ومعاوية رضي الله تعالى عنه لم يأخذ الحكم بالشورى، لم يأخذ الحكم بالشورى، لكن اعتبرت ولايته الحمد لله. قال الخارجي هذا نعم النووي، نعم لو وثب هذا نعم تقصد الأول مو الأخير، نعم ابن خويز بن داد المالكي رحمه الله. قال الخارجي هذا إقرار للنظام الملكي، وهو نظام استبدادي واحتكاري، هكذا يدرس أبناؤنا في المدارس، أن هذا النظام نظام غشيم غاشم استبدادي احتكاري. قال السني لا تردد كلام الغربيين، فإنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يحلون ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، فقد فعله أبو بكر رضي الله عنه حين أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه، ولم يقل أحد من الصحابة هذا استبدال في الرأي واحتكار الحكم، هو واضح في ما استدل به العلماء. وليس الأمر أنه استبداد تحكم في رقاب الناس من غير مشورة من صاحبه، أو أنه ديكتاتور يفرض على الناس فلان يحكم من بعد ابني أو ابن عمي أو أخي أو كذا. ليست مشكلة في هذا، المشكلة في كونه يجعل رجلا من بعده ولا يكون صالحا للحكم. أما لو ترك غيره يحكم كان ابنه وكان هذا الابن صالحا، هذا عليه عتب؟ ما عليه عتب، لأن كون أبي بكر رضي الله عنه يترك عمر من بعده ويقبله الناس، ولا نعلم أحد من المسلمين اعترض في هذا إلى يومكم هذا، فلماذا لو ترك أبو بكر ابنه الصالح يحكم لماذا يعترض عليه؟ فالعبرة إخواني بصلاح الأمير السابق الذي حضرته الوفاة، وباختياره الأصلح للناس سواء كان منه أي من دمه أو من غيره، العبرة بصلاح الرجل فقط. والأمر الثاني العبرة بصلاح هذا الأمر للناس، كما فعل معاوية مع ابنه يزيد لما ترك الحكم لابنه يزيد، جمع الناس وحقن دماءهم لم يرق دم واحد، لما بايعه الناس لم يرق دم واحد أبدا في ذلك، إنما أريق الدماء فيما بعد، لكن ذاك الوقت اجتمع الناس على ذلك الأمير والقبائل تراجعت عن استعدادها للخلاف. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الأنظمة الذي يسمى بالنظام الملكي، وصفه في حربة زمنية ما بالرحمة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة. تأملوا هذا هو موضع الاستدلال، لو كان الملك محرما كيف يسمى يقال فيه إنه ملك ورحمة من قبل صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، إلى آخر الحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن ما جاء في القرآن الكريم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعل ملوكنا أتكم ولم يؤتي أحد من العالمين، كل ذلك في تسمية أولئك الحكام بالملوك. ولم يقل أحد من علماء المسلمين بعدم جواز هذا النوع من الحكم، بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جوازه، وممن نقل الإجماع على ذلك النووي في شرح مسلم حيث قال حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة. وقال الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وأما انعقاد الإمامة بعهد، هذا هو النظام الملكي، وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو ممن عقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما، أحدهما أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه فأثبت المسلمون إمامته بعهده، والثاني أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة منها. وقال علي للعباس رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدخول في الشورى كان أمرا عظيما من أمور الإسلام لم أرى لنفسي الخروج منه، فصار العهد بها إجماعا في انعقاد الإمامة. هذا كلامه. وقال أبو يعلى الفراء في كتابه الأحكام السلطانية ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد، وذلك لأن أبا بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما، وعمر عهد إلى الستة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعتبر في حال العهد شهادة أهل الحل والعقد. إذن إخواني في المسألة اتفق عليها خليفتان من الخلفاء الراشدين اللذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ بسنتهم حين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما رواه أصحاب السنة إلى النسائي وهو صحيح، كما اتفق عليه سائر الصحابة من المهاجرين الأنصار لأنهم رضوا بها ولم يعترض معترض، فهذا سبيلهم. قد قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا نقل أهل العلم الإجماع على جواز الاستخلاف، وراك في ادعاء منعه من المتأثرين بالديمقراطية أو الليبرالية، وهذا حاله مع الأسف. وقبيح لمن يدعي تحكيم الشريعة أن يقع فليس من أفكار الدخيلة على الإسلام بل المحاربة الإسلام. قال الخارجي لكن الحكام اليوم أخذوا الحكم بالتغلب لا بالاستخلاف أو الشورى. قال السني طاعة الإمام المتغلب الذي لم يأخذ السلطة بالشورى محل إجماع أيضا لدى العلماء. قال ابن حجر في الفتح عند شرح حديث من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع رقبة الإسلام من عنقه. قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب الجهاد معه. ونقل يعني وافق ابن حجر في بطال في نقل الإجماع، ونقل الإجماع أيضا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه كما في الدرر السنية. فهذه الحقيقة شبهة أخرى، هي عدم طاعة أو عدم اعتبار خلافة المتغلب. والخلاصة أن هذا المذهب قائل بأنه لا يجوز من أنظمة الحكم إلا ما كان عن طريق الشورى بالغ الشر، لأن مؤداه إلغاء خلافة عمر رضي الله عنه، لأن عمر استخلف بغير شورى كما مر والأمر لله عز وجل. نكتفي عند هذا لتستعدوا لصلاة الجمعة إن شاء الله تعالى، والله لي التوفيق والحمد لله رب العالمين.